بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن درج تحته مما أورده المصنف تحت هذه الترجمة في معناها. ولكن قبل أن نبدأ بموضوع الدرس، أحب أن أعود إلى درس الأمس، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، في الكلام على الحديث الصحيح الذي أورده المصنف رحمه الله عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وكنا قد أفضنا في معنى الفخر بالأحساب بعض الشيء، والطعن في الأنساب، وقلنا يعني أنه لا فضل، وهذا هو الصحيح، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقرأت تعليق المحقق أن هذا لا يعني قطعا إسقاط مال العرب من خصوصية، وهذا حق. وما أورده عن شيخ الإسلام ابن تيمية في فضل جنس العرب على جنس العجم، وقد أحضرت من مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مزيد تفصيل لهذه المسألة. يقول رحمه الله، يقول: نعم، بعد كلام في الموضوع قال: وهكذا العرب والعجم، فإن الذي عليه أهل السنة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهم. هؤلاء هم العجم، العبرانيون والسريانيون والروم والفرس وغيرهم. وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. ثم هنا نقطة مهمة، قال: وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وإن هذا من الفضل لا شك، أن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فضل، لكن أيضا هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا للزم الدور، وإلا للزم الدور. الدور هو يعني هل فضل العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي بالعرب، يعني مثل البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة. لكن إذا قلنا إنهم هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا يعني بذاته عليه الصلاة والسلام وبنسبه الذي هو منه. قال: وذهب فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل: القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نفاق. ولهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. يقول: أخرجه بهذا اللفظ العراقي في محجة القرب في محبة العرب من حديث ابن عمر، ونقل عن الدار قطني قوله: هذا حديث غريب، من حديث الزهري عن سالم قال: وللحديث شواهد من حديث أنس وغيره، انظرها في محجة القرب صفحة 70-83 إلى 85 و105 إلى 108. أنا كان لي رسالة في بعنوان: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام، وقصدت بهذا القومية على المفهوم الأوروبي، فكرة القومية العربية على المفهوم الأوروبي، على مفهوم نعرة ألمانيا أو نعرة يعني من يفضل جنسه على غيرها، الطورانية أو نحوها، حتى قالوا ألمانيا فوق الجميع. فهؤلاء أيضا سفهاء العرب أخذوا هذا المعنى وقالوا بفكرة القومية على المفهوم الأوروبي، فهذا الذي قصدت أن ألقي ضوء الإسلام عليه. فهم بعض الأخوة من طلبة الجامعة وغيرهم أنني يعني أذم العرب، ولهذا لما طبع في طبعته الأولى عزمت أن لا يعاد طبعه حتى أقدم له بفصل كمقدمة في فضل العرب، وأذكر فيه ما سأسمعكم إياه يعني ومثله من كلام شيخ الإسلام تيمية في فضل جنس العرب. قال: والدليل على فضل جنس العرب ثم قريش ثم بني هاشم ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. النخلة طيبة لكنها في كبوة، في كناسة، يعني كأنهم يغمطون قبيلته. جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا يرد عليهم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم، خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم، وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وحسنه، حسنه الترمذي. والكب والكناسة، والكبا بالكسر والقصر، هنا قال ورواه يعني الترمذي بطريق آخر، ورواه أحمد ولفظه: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين، فجعلني، أي نعم، أنا تركت بعض ما قاله الشيخ. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نفاق، ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين. نعم، من الطرفين، سواء يعني من الذي يدعون بدعوى الجاهلية من العرب أو من الشعوبية. قال: وهو محرم في جميع المسائل، فإن الله أمر بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق والاختلاف، نهى عن التفاخر. نعم نعم، لفظ حديث أحمد إن الله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. قال: فيحتمل أن المراد بالخلق الثقلان، أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم، ولو قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة فله وجه صحيح. ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم. وبكل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، ولهذا الحديث شواهد تؤيده وتوضحه، مثل حديث مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه أحمد والترمذي، ولفظه لفظ الترمذي: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، إلى آخره. فيقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، وأنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أن ولد إسحاق أفضل العجم، يعني ولد إسحاق من العجم، ولا وهم أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب. فإذا ثبت فضلهم، يعني فضل ولد إسماعيل، أن إسماعيل وذريته إذا ثبت فضلهم على ولد إسحاق لزم فضلهم على من سواه. ثم إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها عن غيرهم، فخص قريشا بما جعل فيهم من خلافة النبوة، الخلافة في قريش كما في الحديث وفي بعض ألفاظه: ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين، يعني إذا تخلفوا رفعت الخلافة عنه، وغير ذلك. ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك، فأعطى كل درجة بحسبها. والله عليم حليم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وعمر من الإيمان، وبغضهما من الكفر. والذين يبغضون أبا بكر وعمر لا شك أن فعلهم من الكفر. حب أبي بكر وعمر من الإيمان، وبغضهما من الكفر. نعم. قال: أخرجه أبو طاهر السلفي من حديث جابر، وساق سنده، ثم قال: وهذا الإسناد وحده فيه نظر، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه، وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أنس، إلا أن آخره وبغضهما من النفاق. نعم. وفيه أبو إسحاق الحميسي ضعيف، وهو مما أنكر عليه. قال: وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر، أخرجه الطبراني في الأوسط. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه العراقي فقال وما ذكره من صحة إسناد فليس بجيد، فإن الهيثم بن جماز ضعيف عندهم، انتهى. ولما وضع عمر الديوان كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء بعدهم إلى أن تغير الأمر بعد. وسبب هذا الفضل ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك لأن الفضل إما بالعلم النافع أو بالعمل، وإما بالعمل الصالح. والعلم مبدأه العقل، وهو قوة الفهم، وتمامه قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن الأنبياء، ولا هم مشتغلين ببعض العلوم العقلية، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله ولا يجعل أمرا أجل منه ولا أعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ومعالجته حتى نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرها، فزالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدي الله، فأخذوا ذلك الهدى بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزله الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها عطلت عن الحرث، فنبت فيها شوك ودغل وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، وبالله المستعان. فصار السابقون الأولون أفضل الخلق بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. وصار الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى الذين لم يقبلوا هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة، يعني من سوى السلف الصالح يعني وخالفهم يجب مخالفته إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة النقيصة ما دام خالف السلف الصالح. قال فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، وما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن السابقون الأولون عليه، كما يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها، ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، وبالعكس من تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. قال: ولهذا كان الذين ينالون العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف، كالبخاري ومسلم، بلوازمه من العربية وغيرها. ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه. وأيضا فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، فلم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان. وصارت معرفته، معرفة اللسان العربي، من الدين، إذ هو أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعار الدين، وأقرب إلى مشابهة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وقد أمر العلماء بالخطاب العربي، وكرهوا مداومة غيره لغير حاجة، يعني كرهوا مزاولة غيره، لسان غير لسان العرب من ألسنة الأعاجم لغير حاجة. أما إذا كان هناك حاجة كتبليغ الدعوة أو الشرح أو كذا، نعم. واللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم، فإن العادة لها تأثير عظيم فيما يحبه الله ورسوله أو فيما يكرهه، فلهذا جاءت الشريعة بلزوم طريقة السابقين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها لا لحاجة، لما يفضي إليه من موت الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأولين. ولهذا لما علم من وفقه الله من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر، أخذ يجاهد نفسه في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين بإحسان، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم، كما قلت، البخاري ومسلم ونعم سلمان وصهيب وبلال، وصاروا يفضلون من رأوه من الفرس أقرب إلى متابعة السابقين. نعم، فالأمة مجتمعة على فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب. والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد، كما قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أخرجه مسلم. فمن استطال بحق فقد افتخر، فمن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى. من استطال بغير حق، طلب منزلة ليست له، فقد بغى. أما من طلب منزلة هي له لكن يريد أن يستطيل بها فقد افتخر، فلا يحل لا هذا ولا هذا. ولهذا أهل السنة لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق. فإذا كان الرجل من الطائفة الفاضلة فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه، هذه الاستطالة، أن يستشعر فضل نفسه وينظر إلى ذلك ويريد من الناس أن يفضلوه لذلك فقد استطال. هذا معنى الاستطالة، يعني دخل المجلس يريد أن ينهضوا له ويريد أن يفسحوا له في صدر المجلس مستشعرا فضل نفسه، وإذا لم يفعلوا وجد في نفسه عليهم، هذه هي الاستطالة. أي نعم، حتى وإن كان هو كفو ويستاهل، لكن نفس الفخر بما أعطاه الله من النعمة لا يجوز، عليه أن يحمد الله ويشكره ويتواضع. كلما زاد الإنسان فضائل وعلم زاد تواضعا. نعم، قال فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه مخطي، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. نعم، بلال رضي الله عنه وإن كان من الطائفة الأخرى، فيعلم الطائفة الأخرى يعني بهم العجم والله أعلم، فيعلم أن تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله ورسوله والتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين الحق يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة الأخرى، وهذا هو الفضل الحقيقي، هذا هو الفضل الحقيقي. يعني نعم، الفضل إنما هو بطاعة الله، العز بطاعة الله، والأرزاق والآجال قسمة مقسومة. أي نعم، وكذلك أيضا ما قسمه الله من الفضائل الذاتية فهي مقسومة. انتهى ما أردت يعني ألحقه بالاستطراد الذي مضى على قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، أو الاستسقاء بالنجوم والنياحة. نعود إلى موضوعنا وهو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبته سبحانه هي أصل الدين الذي يدور عليه قطب الرحى، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. يعني المحبة التعبدية، محبة العبادة التي لا تصلح إلا لله. نعم، قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله، وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم، انتهى. والثاني من حبهم آلهتهم آلهتهم، نعم انتهى. بعضهم يقاتل، طبعا يقاتلون دون هذه الأصنام والرموز، يقاتلون دونها، فهذا يدل على أنهم نعم يذهبون أنفسهم في سبيلها. نعم. والثاني قال الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشرك من المشتركة. نعم، يعني المحبة إذا صارت يعني موزعة ممزقة ضعفت، ما إذا كانت خالصة لله المحبة التعبدية فهي أشد من محبة المشركين لأندادهم، أو من محبة المشركين لله، لأنهم يعني يحبون الله ويحبون أندادهم، معناه أحبتهم ضعيفة، لكن الذين يحبون الله وحده ولا يحبون معه سواه المحبة التعبدية، هؤلاء تكون محبتهم أشد وأقوى. نعم. قال والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم، والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بيّن تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لأن المؤمنين الذين يحبون الله يحبون الله عز وجل عن ثقة وعن طمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمنون حينما يحبون الله يحبونه يعني بإخلاص وبقوة وبثقة، لكن هؤلاء الذين أصحاب الأنداد يحبون أندادهم هم في قرارة أنفسهم يعني قلقين، غير واثقين من هذه الأنداد، لكن يعني هناك اعتبارات وأشياء تجعلهم يسلكون هذا المسلك. لهذا في قصة تبين يعني أو أريد أن أذكرها مختصرة لبيان ما أردت، حدثني بها الدكتور عبد الله معالي الدكتور عبد الله الشبل مدير جامعة الإمام سابقا. قال كان زار النجف أو زار، فرأى السادن وفيه كوة صغيرة يزعمون أن يعني المنتظر سيخرج منها، لهذا يقولون إذا ذكروا اسمه قالوا عج، يعني عجل الله فرج. يقول فسألته قلت هذه الكوة الصغيرة هل تسعه إذا أراد أن يخرج؟ يقول فقال لي السادن لو خرج حشيت رجوله. طيب ليش أنت جالس؟ قال أسترزق. فهل يحبه؟ لا يحبه، لكن في معنى آخر، في اعتبار آخر. فأيضا أصحاب الأنداد لا يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم، لأنهم يحبون ربهم عن علم وعن معرفة وعن ثقة وعن طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فهذا وجه يعني يكون محبة المؤمنين لله أشد منه.

يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يحب الله وإن ادعى أنه يحب الله. علامة يعني محبته لله حقيقة أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقدم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يهواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. اللهم صل وسلم. نعم. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن النفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله. قاله شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الرسول محمد وسلم، ورحم الله شيخ الإسلام. نعم. يعني المستحب ما ينفع، ما إيه المنفي يعني لا يؤمن أحدكم، هذا المنفي إنما هو الكمال الواجب. نعم، كمال الإيمان الواجب. أما كمال الإيمان المستحب فلم يقع نفيه قط، لم يقع نفيه قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الظاهر من كلام الشيخ الإسلام. نعم. قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام، شيخ صلى الله عليه، حديث: لا يحافظ على على الوضوء إلا مؤمن. هنا مستحب يعني. ها؟ مستحب تجديد الوضوء والمحافظة عليه. لا، قد يحمل على الوضوء الواجب. لو أن اللفظ لا يجدد الوضوء إلا مؤمن استقام لك. المحافظة على الوضوء يقتضي اللفظ. المحافظة على الوضوء يعني إذا انتقض يجدده، إذا انتقض يتوضأ، دائما يكون على وضوء ويحافظ على وضوئه فلا ينقضه، وإذا نقضه جدده. هذا معنى. ما يرد الحديث على كلام شيخ الإسلام، ما يرد. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال لي يعني ما يحافظ على الوضوء إن حصل نقضه، هذا صلى بدون أن يجدد الوضوء، هذا ما حافظ على الوضوء، هذا ما حافظ على الوضوء. طبعا ورد الحث على فضل تجديد الوضوء وإن لم ينقض الوضوء، وهذا مستحب، لكن المراد هو يعني أن يقوي وضوءه حتى لا يفسده ناقض، سواء كان يعني معلوما أو متوهما، والله أعلم. لكن من لم يوتر فليس منا. نعم، في الوتر اتباعا من لم يوتر فليس منا. ما هو هذا المقصود يعني في هذا الكلام. شيخ الإسلام قلنا ينفي الإيمان وليس منا، فيه نفي يعني. نعيد كلام الشيخ حتى نشوف. قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه. هنا في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم. ما هو المنفي؟ هل هو أصل الإيمان؟ نعم، نقول لا، هذه يعني الإيمان الواجب. إيه، الإيمان الواجب، لكن هل هو كماله أو أصله؟ كماله. إذن المراد في الحديث المنفي ليس يعني كمال الإيمان المستحب، ولكن كماله الواجب. أما نفي الإيمان عمن ترك المستحب فهذا لم يرد، هذا قصد الشيخ. هذه الألفاظ اللي ذكرتها ما تشعر بأن نفي الإيمان؟ لا، ما تشعر. ليس منا يعني ليس منا على هذه السنة لزوم الوتر. واللفظ الأول ما هو؟ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أين يحمل على أو يبين أو يقال أن المحافظة على الوضوء هي حفظه من النقض، من الانتقاض، هي حفظ الوضوء من الانتقاض، وهذا واجب. لا، صلى الله عليك. قال: فنفى الإيمان. وعلى كل حال ليس هذا عصبية للشيخ الإسلام. أي نعم، إذا وجدنا شيء هو ليس معصوما رحمه الله، ولكن هو من يعني ممن أنعم الله به على هذه الأمة من المجددين لا شك. أي نعم، وأمر السنة على قوله وعلى أي نعم وعلى فعله، فرفعه الله عز وجل. ها؟ نعم. قال: فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب. ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. يكتفي بهذا القدر، والله أعلم. المسألة التي يعني تناقشنا فيها هي نفي الإيمان عمن ترك المستحب. لم يرد نفي الإيمان عمن ترك المستحب لا في القرآن ولا في السنة، وهذا صحيح. هو قصده نفي الإيمان عمن ترك، هل من ترك المستحب نقول أنه آثم؟ هذا يقول النصوص اللي ورد في نفي الإيمان على ترك الواجب، من ترك الواجب آثم، لكن من ترك المستحب ليس آثما. فهل ينفى عن من ترك المستحب ينفى عنه الإيمان؟ التي ذكرتها لا، ما فيها نفي. من حافظ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ما فيها نفي للإيمان. هم المخالف، لا ظاهر اللفظ ما في نفي للإيمان عمن ترك لا المحافظة شيء آخر. أنت تريد أن تصطادني؟ أي نعم، المحافظة قلت لك المحافظة لفظ عظيم جدا، فهو يعني يدخل فيه عدم رفع الحدث دائما، هذا هو المحافظة. ورفع الحدث إذا لم يرفع الحدث وصلى بغير يعني وهو لم يرفع الحدث آثم، وهذا طبعا من صلى بدون أن بغير وضوء فهو آثم، وهو هذا يمكن ينفى عنه الإيمان أو كمال الإيمان. أي نعم، الإيمان الواجب إما كماله وإما أصله. أي نعم، إذا استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. لكن يعني من ترك أن يجدد الوضوء، يعني أنا متوضئ الآن للمغرب، تركت تجديد الوضوء للعشاء وأنا ما حصل مني نقض للوضوء، فهل ينفى عني الإيمان؟ جاءوا لا خلاص جل اتفقنا. جزاك الله خير. لا هذا أنا سرا من الشيخ فهد، الشيخ فهد الحقيقة عالم ونسأل الله الثبات لنا وله. نعم، ولهذا أنا يسرني المطارحة، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطباع. نسأل الله أن يجعلنا من المنصفين سليم الطباع. لحظة، هذا أخونا الله عافينا وياه، يجي جوابه. نعم، يقول هل ورد الحديث على أن إيش دعاء الأم لأبنائها كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ وش تقول يا شيخ فهد؟ ما ورد؟ ها؟ لا، ما هو القول عندي، بتت حذف الكرة مرماي على ما قاله. أنا سألك هالحين، هل تعرف حديث بأن دعاء الأم لأبنائها كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ لا، لم يرد بهذا النص أو بهذا المعنى، إنما كون دعاء الأم يعني حريب الإجابة هذا صحيح، ولهذا ورد النهي لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم، فقد يوافق ساعة إجابة ثم يندم الشخص. ولا شك أن استجلاب دعاء الأم لابنها بالتوفيق أنه هذا يعني فتح وفضل كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم برهم. يقول بناء على كلام فضيلتكم، وهذا أنا ما قلت لنا شيء الحقيقة، أقرأ من اليوم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وصحيح، يعني خلاصة ما وصلنا إليه أنه جنس العرب أفضل من جنس العجم، كأنه يريد أن يبني على هذا الكلام أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. نعم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولكن العربي الصحيح أتقى، خلاص اجتمع ما في معارضة، ولكن العرب أتقى، إذا وإن كان حديث ضعيف أو كذا تكلم فيه، لكن معناه صحيح، إذا ذل العرب ذل الإسلام، وإذا عز العرب عز الإسلام، وما ذل الإسلام إلا بعد ذل العرب. أي نعم، ها أي الخامس، أي يعني يتأمل في معنى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر في أسماء الله عز وجل وفي آثارها وفي مدلولاتها ومعانيها، آثارها في خلقه، يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، أي نعم يفهم معناها، ما هو بس يهدرم مثل اللي طقطق خرز السبحة بدون وعي. أي نعم، هو الفهم في القلب، أم لهم قلوب يعقلون بها. نعم يا شيخ ويريك. أنا ما تكلمت في حق المندوب وقلت إن المندوب ما يعمل مندوب، بل أجيب لك حديث الولي، حديث الأولياء، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا مسألتنا غير المسألة التي تقول، نحن لا نضع من قدر النوافل، النوافل لا شك يكمل بها الواجب، نعم، وهي سبب لبلوغ المحبة كما في حديث الأولياء، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أي نعم كنت سمعه الذي يسمعه، يعني لا يسمع إلا بالله، ما يسمع أغاني ولا يسمع هجر ولا يسمع، أي نعم، وبي يبصر، لا يبصر إلا ما يرضي الله، ما يبصر المحرمات، ما زغزغ عيونه في الحرام أو في النساء، نعم، وإلى آخر الحديث، فبي يسمع وبي نعم، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا صحيح يعني، لكن احنا ما هونا بشأن النوافل، نحن نقول إنه لم ينف الإيمان عمن ترك النافلة، يعني لو واحد مثلا ترك النافلة لكن لا يتركها بغضا لها، إنما تركها لأنها ليست واجبة مثلا، على كل حال انشغل أو ضعف أو كذا، ولو حمل على نفسه لفعلها، لكنه إذا استشعر بأنها ليست واجبة لا يلتزم بها مثل ما يلتزم بالواجبة، فهل نقول إنه آثم وننفي عنه الإيمان؟ أي هذا القصد اللي حنا يعني نريد بيانه. أو هذا يا أخوان فكونا من هالكاميرات، الله يهديكم، بل إن الإيمان لم ينفى يا أخي، أنت حتى لم تحذف حرف العلة، كاتب لي ينفى حاطن الياء، أي نعم لم ينفى، احذف الياء، لأن لم تجزم الفعل المضارع وعلامة جزمها حذف حرف العلة، عمن سرق وزنى رغم أنفي.